عين فوق سريره، تلقى العين تشابيله، تلقى العين تشابيله، تدونا تجفيله، جت ورد لنيله، جفتانا جفتانا تمام العين تشابيله. السحر هيلة فيها مريد مراسيلة، عينيها السحر هيلة فيها مريد مراسيلة، كفين تبتن أرويلة في زولين غيب هيلة، يفتانا فتانا تمام العين تشابيه. Thank you.